بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب تبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في سجود التلاوة. قال رحمه الله تعالى: وهو ما يتأكد الاعتناء به، أي سجود التلاوة. وقوله رحمه الله تعالى سجود التلاوة، هذا من باب إضافة الشيء لسببه، أي سجود الذي سببه التلاوة. قال رحمه الله تعالى: وهو، أي هذا الأمر ومسألة السجود للتلاوة، ولا سيما ونحن نتكلم على آداب حملة القرآن. قال: وهو ما يتأكد، وهو ما يتأكد الاعتناء به. فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، أي كلهم مجمعون على الأمر بسجود التلاوة. قال: واختلفوا في أنه أمر استحباب أو أمر إيجاب، أي بعد اتفاقهم على أنه مأمور به، لأن الأمر هو أوسع من أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا، هو أوسع من ذلك، لأن الأمر قد يطلق ويراد به الواجب، وقد يطلق ويراد به الاستحباب، وقد يطلق ويراد به أمور أخرى، لكن الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذه كقاعدة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: فقال الجماهير، أي من العلماء رحمهم الله تعالى: ليس بواجب بل هو مستحب. قال: وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي أن أبا حنيفة خالف الجمهور في هذه المسألة، فقال بوجوب سجود التلاوة أخذا بالآية: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال رحمه الله تعالى النووي: واحتج الجمهور بما صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء سجدة نزل وسجد. قال: وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، جاء في بعض الروايات: وتهيأ الناس للسجود، يعني في الجمعة الأولى قرأ عمر رضي الله عنه وأرضاه لسورة النحل حتى إذا جاء على آية السجدة نزل من على المنبر يوم الجمعة وسجد، وسجد الناس معه. في الجمعة الأخرى قرأ الآية نفسها فتهيأ الناس للسجود فما سجد عمر، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد عمر رضي الله عنه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر، أي دليل ظاهر على عدم الوجوب، دليل ظاهر على عدم الوجوب، أنه صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا، كما قال تعالى بعده: بل الذين كفروا يكذبون، أي أن الآية في من لم يسجد تكذيبا لأمر الله، لا أنه تركها باعتبار أنه يجوز الفعل والترك. قال رحمه الله تعالى: وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم، فدل أنه ليس بواجب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم مرة فسجد، كما حصل ذلك في الصحيحين في حديث في الصحيحين في قصة سجوده في مكة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى سورة النجم فلم يسجد، فدل ذلك على أن السجود الذي هو سجود التلاوة على سبيل الاستحباب، من فعله أثيب ومن لم يفعله فلا شيء عليه، ومن لم يفعله فلا شيء عليه. طيب، قد يقول قائل هذه الأحاديث ظاهرة واضحة جلية، فلماذا ما أخذ بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ الجواب عن هذا من جهتين. أولها، لعله رحمه الله تعالى لم يبلغه أو لم تبلغه تلك الأحاديث، لعله لم تبلغه تلك الأحاديث، هذا احتمال. واحتمال ثاني أنها بلغته ولكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسائل عنده أصول يسير عليها، وهي أن ما جاء من النصوص يدل على رفع حكم ما، يدل على رفع حكم ما، يكون هذا من قبيل النسخ، يكون هذا من قبيل النسخ. وعنده أن المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر، المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر، وأيضا أن السنة لا تنسخ القرآن. فلعله رحمه الله تعالى إن بلغه عامل هذه الأحاديث بهذه معاملة، أو يقال بأنه لم تبلغ هذه الأحاديث فبقي على ظاهر الآية فيما ظهر له، فيما ظهر له، أي فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ القرآن لا يسجدون، أي دلت الآية على أنه يجب عليهم إذا قرئ القرآن أن يسجدوا، أي إذا تليت عليهم آية سجد أن يسجدوا. لكن كما أجيب عن هذه الآية بأن المراد في الآية من امتنع عن السجود تكذيبا وجحدا لأمر الله تبارك وتعالى، كما في الآية قال بل الذين كفروا يكذبون. قال فصل في بيان عدد السجدات ومحلها، أي أن هذا الفصل لأجل بيان عدد السجدات، أي ما هو العدد الصحيح في السجدات التي يشرع فيها، المواضع التي يشرع فيها السجود، وكذلك ما هو مواضع ذلك السجود. قال رحمه الله تعالى أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة، أي أن عددها على ما ذكره النووي رحمه الله تعالى وذكره عن الجمهور أن عدد السجدات 14 سجدة. قال سجدة في الأعراف، أي في سورة الأعراف، قال سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان، سبحان أي الإسراء، سبحان الذي أسرى. قال ومريم وفي الحج سجدتان وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، أي تنزيل الكتاب السجدة. قال وحاميم أي فصلت. قال والنجم وإذا السماء، وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، أي هذه 14، هذه 14 موضعا ذكر فيها السجود. قال وأما سجدة صاد، أي السجدة الذي في سورة صاد، قال فمستحبة وليست من عزائم السجود، أي أن أي متأكداته، أي أنها ليست من العزائم، بل قال من قال من الفقهاء بأنها سجدة شكر، إذ أن داود عليه السلام لما بشره ربه تبارك وتعالى بما بشره به خر ساجدا وأناب، قالوا فهذه سجدة شكر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من باب السجود ولكن من باب الاقتداء بالأنبياء قبله، كما في قول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. قال رحمه الله تعالى ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فهي من المواطن التي يشرع فيها سجود لسجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها، وإن لم تكن من العزائم كغيرها من المواضع. قال هذا مذهب الشافعي ومن قال مثلهم أي من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله هي 14 أيضا، لكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم أي من عزائم سجود ومن عزائم القرآن. قال وعن أحمد رواية إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 سجدة زاد صاد أي كما قال الشافعي 14 وزاد صاد صارت 15 موضعا. قال وهو قول أبي العباس ابن سريج من الشافعية وأبي إسحاق المروزي كذلك من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم، وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي وأشهرهما 11 أي 11 موضعا. قال أسقط الثانية في الحج والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ. قال وهو قول قديم للشافعي. قال وأشهرهما 11 أسقط الثانية في الحج. قال وعن مالك رواية إحداهما كالشافعي أي أنها 14 وأشهرهما 11 أسقط الثانية في الحج والنجم والسماء انشقت يعني وإذا السماء انشقت وقرأ، لكن إذا كان على 14 سيكون 10، لكن لعله أضاف سورة صاد فصارت 11. قال وهو قول قديم للشافعي. والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه أي تدل على ما ذكر أولا وما عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنها 14 موضعا وأن صاد يسجد لها لسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا لأنها من عزائم القرآن. قال وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها أي في آخر السورة، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال، وفي النحل ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، وألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، وحاميم وهم لا يسأمون، والنجم في آخرها، وإذا السماء انشقت لا يسجدون، وقرأ في آخرها أي هذه مواضع سجود. قال ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حاميم، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى ما ذكرناه أن عقيب لا يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب آخرون إلى أن عقيب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة ابن مصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد. قال وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب. قال وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون قال وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك هي عند قوله تعالى وهو رب العرش العظيم. قال فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل هو غلط ظاهر، وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم والله أعلم، فالحاصل من هذا أن مواضع السجود هي ما ذكرتها هنا أنها 14، والراجح فيها ما تقدم ذكره من كلام العلامة من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. قال: فصل في شروط صحة سجود التلاوة. قال: حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة، فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه تيمم، ويحرم على غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه. هذه بعض المسائل المتعلقة بسجود التلاوة. والنووي رحمه الله تعالى ذكر أن القول فيها كالقول في صلاة النافلة، أي أحكام صلاة التلاوة كأحكام صلاة النافلة من حيث الطهارة، من حيث يعني الطهارة من الحدث والطهارة كذلك من النجس، سواء كان طهارة الثوب والبدن أو طهارة المكان، وكذلك من حيث استقبال القبلة إلا إذا كان في سفر فإن له أن لا يستقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وكان على راحلته لم يستقبل القبلة بل صلى حيث توجهت به، كما جاء في حديث ابن عمر وكذلك في حديث أنس في الصحاح. وكذلك من حيث بقية الأحكام، أي من حيث هل لها تكبيرة إحرام وهل لها تسليم وما شابه ذلك من الأحكام، فهو رحمه الله تعالى يقول أنها تعامل معاملة صلاة النافلة، وهذا قول مشهور للعلماء رحمهم الله تعالى. والمسألة من حيث هي فيها تفاصيل، فأولا من حيث هل تكبيرة الإحرام هل لسجود التلاوة، أي في غير الصلاة، في غير الصلاة إذا مر إنسان بسجود التلاوة هل يكبر للإحرام؟ كذلك إذا سجد ثم رفع هل يسلم أم لا؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال بهذا بعض أهل العلم، ولا دليل على هذا، ولا دليل على هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة من الحدث لأنها كصلاة النافلة أم لا؟ والصحيح أو ذهب جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى ذلك، أي إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. معنى هذا أن من كان على غير طهارة فإنه لا يسجد لها حتى يتوضأ، لأن حكمها كحكم صلاة النافلة. قلنا هذا قول الجمهور. والقول الصحيح أنه لا يشترط لها، لا يشترط لها هذا، أي لا تشترط لها الطهارة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل كما ذكر ذلك عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، أنه كان يسجد للتلاوة على غير طهارة، كان يسجد للتلاوة على غير طهارة، وهذا صحابي جليل، وهو كذلك قول الإمام الشعبي رحمه الله أحد أئمة التابعين، وهو قول كذلك ابن جرير الطبري وهو إمام المفسرين، وهو قول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له، وكذلك قول تلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين كذلك قول جماعة منهم شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحم الله الجميع. فالراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن سجود التلاوة لا يشترط لها طهارة، لا يشترط لها طهارة. بقي من المسائل أيضا، هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة أم لا؟ هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة أم لا؟ إلى هذا ذهب كذلك جماهير العلماء، إلى هذا ذهب جماهير العلماء، وبعضهم حكاه اتفاقا، بعضهم حكاه اتفاقا، كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن استقبال القبلة في سجود التلاوة قال وهذا عليه اتفاق، وهذا عليه اتفاق، أي أن سجود التلاوة يسجد إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، إلا أن في المسألة وجد كذلك خلاف، في المسألة وجد كذلك خلاف عن بعض العلماء رحمهم الله تعالى، لكن لا ريب أن الأولى والأسلم أن يسجد الإنسان إلى القبلة ما أمكن، أن يسجد إلى القبلة ما أمكن، أي ما أمكنه ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في السجود أن يكون إلى القبلة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل تدل عليه الأدلة العامة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأدلة العامة تدل على هذا المعنى، وهو كما سمعتم الأولى والأحوط، هو كذلك الأولى والأحوط. طيب، من المسائل أيضا سجود التلاوة بالنسبة للصلاة، بمعنى لو أن إنسان في أثناء الصلاة مر بآية فيها سجود فأراد أن يسجد، هل يكبر أم لا يكبر لها؟ يعني يقرأ الإمام فمر بآية سجود، آية فيها سجود، هل يهوي مباشرة دون أن يكبر، أم أنه يكبر ويهوي ثم يكبر فيرفع؟ كذلك في المسألة قولان للعلماء، فمن أهل العلم من رأى التكبير، ومنهم من رأى أنه لا يكبر. من قال بأنه لا يكبر قال لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد في الصلاة أنه كبر، قال والصلاة عبادة توقيفية فيحتاج إلى دليل من قال بأنه يكبر لسجود التلاوة. وذهب آخر إلى أنه يكبر، ذهب آخر إلى أنه يكبر، واستدلوا على ذلك بعمومات، منها ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بنحو من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى سجود هوى إلى سجوده كبر، وإذا رفع تبر. وجاء كذلك في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، في كل رفع وخفض. قالوا هذا عام، والأصل في العام أن يعمل به، الأصل في العام أن يعمل به. وكلا القولين كما يقال له حظ من النظر، والأمر في ذلك واسع، والإمام يجتهد، الإمام يجتهد في ذلك، ولا سيما إذا كان في أمكنه، إذا ما كبر ربما حصل تخليط على المصلين فإنه يكبر، وإذا كان في مكان آخر ورأى أنه لا يكبر فالأمر في ذلك واسع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.